يقول فيه: ما تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المعروف عند أهل العلم كما قال ابن عباس أنه كفر دون كفر إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الواجب وأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز، ولكن حكم بغير ما أنزل الله لأسباب أخرى، فإنه حينئذ يكون فاسقا وظالما وكافرا، لكنه ظلم دون ظلم ورزق دون رزق وهو كفر دون كفر، لأنه يعرف أنه ظالم وأنه مخطي وأنه عاصي لله، ولكن حمله على الحكم بغير ما أنزل الله أسباب اعتقد أنها مبررة لعمله السيء كأخذ الرشوة وقلوبه في الإمارة والسلطنة وما أشبه ذلك، فهذا كفر دون كفر ظلم دون ظلم ورزق دون رزق. أما من حكم بغير ما أنزل الله يعتقد جواز ذلك أو أنه أفضل من حكم الله فهذا كافر كفر أكبر. بعض الناس نعوذ بالله يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مضى زمانه وأنه لا يليق بأهل الزمان، هذا من أعظم كفر رسول الله عليه وسلم. كذلك لو اعتقد أنه يسوق أو أنه مخذول ولكن يسوق إلا حكم الله أفضل، هذا كفر. لا بد يعتقد أن حكم الله هو الواجب واللازم وأن الحكم بغير ما أنزل الله أمر يجب طرحه ويجب تركه وأنه منكر. فأما إذا استساق وجوز ولو رأى أن الشريعة أفضل منه فإنه يكون كافرا نسأل الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.